ها؟ لا الأخ اسمع الأخ ماذا يقول؟ يقول الذي يصوم ولا يصلي هذا صيامه لا يفيده ولا ينفعه بشيء. الذي يصوم ولا يصلي هذا صيامه عادة وليس عبادة، لأن من ترك الصلاة عمدا كفر والعياذ بالله، يكفر، والكافر لا ينفعه عمل. الله عز وجل يقول ولو أشركوا لحبط عنهم، ها من يكمل الآية؟ لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر لا ينفعه عمل. نعم. يقول نعم السائل ما هو الاعتكاف وما شروطه وما هي أقل مدة له؟ لا لحظة يا حج، لحظة يا حج، في سؤال. الاعتكاف معناه لزوم المسجد طاعة لله تعالى، يعني تلزم نفسك بالبقاء في المسجد مدة معينة طاعة لله تعالى. انتبهتم؟ لزوم المسجد طاعة لله تعالى. والاعتكاف سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو دل على سنيتها، دل على سنية الاعتكاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، دل على أن الاعتكاف سنة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فمن الكتاب قول الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد، والسنة أحاديث كثيرة، سنة قولية وفعلية وتقريرية دلت على مشروعية الاعتكاف. والاعتكاف ليس له مدة محدودة، يعني لك أن تعتكف ليلة، ولك أن تعتكف يوما، ولك أن تعتكف يوما وليلة، ولك أن تعتكف أكثر من ذلك، حتى قال بعض أهل العلم لك أن تعتكف ساعة واحدة. إنما الأعمال بالنيات. نعم. يقول السائل هل يجوز قراءة سورة أو أكثر بعد الركعة الثانية في الصلاة الرباعية؟ لا، السنة بالنسبة للصلاة الرباعية والثلاثية أن القراءة بعد الفاتحة تكون في الأولى والثانية فقط. القراءة يعني قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة تكون في الركعة الأولى والثانية، أما الثالثة والرابعة فلا يسن لك أن تقرأ إلا الفاتحة، بل قراءة الفاتحة واجبة ولا يسن لك أن تقرأ شيئا زائدا عليها. نعم. يقول السائل في الركعة الأولى هل يجوز قراءة أكثر من سورة؟ نعم، في الركعة الأولى لك أن تقرأ أكثر من سورة بعد الفاتحة، يجوز أن تقرأ أكثر من سورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فلك أن تقرأ أكثر من سورة. نعم. هل يجوز الدعاء بعد إتمام التشهد؟ نعم، بعد إتمام التشهد الدعاء المعروف، التشهد الثاني الأخير الدعاء المعروف، اللهم إني أعوذ بك، أعوذ بالله، أعوذ بالله، نعم ربي، إيش الدعاء من يذكرنا؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والمات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. هذا الدعاء. اللهم إني أعوذ بك من ماذا؟ من عذاب جهنم وعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ها؟ وإن شئت أن تقول يعني بعد ذلك ربنا، بعدما تقول هذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة لا بأس. نعم. يقول عندما يكتشف المرء نفسه سرحانا في الصلاة ماذا يفعل؟ يعود إلى الله، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويعود إلى صلاته، لأن هذا الأمر ينتاب كثيرا من الناس، يحصل لكثير من الناس. فإذا وجد الإنسان شرود للذهن في الصلاة أو سرحان يرجع إلى الله عز وجل ولصلاته ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. يقول السائل ما رأيك في القول الذي يقول من صلى 40 فريضة مع الإمام حرم جسده على النار، هل هذا صحيح في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف وضعيف الإسناد مضطرب المتن، ومعناه لا يصح أيضا، لأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد أكثر من 40 فرض أو أكثر من 40 صلاة بعض المنافقين، ومع هذا لا تنفعهم. لكن ورد التفضيل بالنسبة لمن شهد تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما، ورد أن له أنه تكتب له أنه يعني تكتب له الجنة، أو أنه يكون من أهل الجنة أو نحو قريبا من هذا اللفظ. نعم. يقول السائل نحبك في الله يا شيخ، ما كيفية الصلاة على الميت الرجل والمرأة والطفل، وكيفية الدعاء لكل منهما؟ نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم يا أخوة من المتحابين في الله. الصلاة، كيفية الصلاة على الميت، يعني تحتاج إلى وقت الآن، لكن لعل الأخ يخرج معنا ونبه على هذا، لأن الإخوة الآن في حاجة إلى الأسئلة المختصرة هذه تحتاج إلى، لكن إنما الأعمال بالنيات، الركعة الأولى الفاتحة، التكبيرة الأولى، التكبيرة الأولى الفاتحة، والتكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتكبيرة الثالثة الدعاء للميت، والرابعة التسليم. نعم. يقول السائل: شيخ كبير لا يستطيع أن يتحكم في بوله، هل يجوز له أن يصلي إماما إذا طلب منه ذلك؟ لا، لا يصلي بالناس إماما إذا طلب منه ذلك، لأن حدثه دائم، وإنما تصح صلاته وفي نفسه للعذر الشرعي، فلا يصلي إماما بالآخرين. نعم. من لا يستطيع الوقوف هل يصح أن يصلي إماما وهو جالس؟ على كل حال إذا كان إمام الحي، إذا كان إمام الحي له أن يصلي جالسا إذا كان مرجو زوال العلة، إذا كان مرضه مرجو الزوال، أما إذا كان مرضه دائم فإنه لا يصلي بالناس جالس، لأن القيام ركن في الصلاة المكتوبة، القيام ركن في الصلاة المكتوبة، فلا يصلي إمام في هذه الحالة إلا إذا كان إمام راتب رسمي إمام الحي، وكان مرجو الزوال يعني مرجو زوال المرض، فإنه لا بأس أن يصلي بهم حتى يزول المرض إن شاء الله. والأولى والأبع يعني والأسلم والأبرى للذمة أن لا يصلي بالناس حتى ولو كان إمام الحي. نعم. يقول ها لا، الذين يصلون خلفه يصلون قياما إن كان يعني إن كان ابتدأ بهم قائما ثم اعتل وجلس يصلون قياما، أما إذا ابتدأ بهم وهو جالس يصلي جالس يصلون جلوسا خلفه أيضا، لكن كما قلت لكم الأبرر للذمة لا يصلي بالناس من كان كذلك. نعم. يقول السائل: عند المزاح مع الزوجة أثناء الصيام يحدث عندي نزول ماء، هل هذا الماء يحدث جنابة أم لا؟ لا، هذا مذي، هذا مذي، والمذي لا يجب الغسل ولا يفسد الصوم على القول الصحيح إن شاء الله، لكن الذي ينبغي البعد عن هذا الأمر، الذي ينبغي التحرز من هذا الأمر، يعني إذا كان الإنسان يعلم أنه إذا داعب زوجته يحصل له ذلك لا يداعب زوجته، لأن بعض أهل العلم يقول يفسد الصوم، بعض أهل العلم يقول المذي يفسد الصوم، فخروجا من خلاف أهل العلم يحترز من هذا الأمر. نعم. يقول السائل: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم القيام بواحد وعشرين ركعة في رمضان أم لا؟ وهل أصلي عشرة ركعات فقط أنال أجر قيام ليلة؟ الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بالليل 11 ركعة أو 13 ركعة، الغالب على أحواله أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة، وصلى كما في حديث ابن عباس 13 ركعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل يا إخوة، النبي كان يطيل، وحتى أنهم كانوا يستريحون بعد كل 4 ركعات، يستريحون من طول القيام، وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، كان يقرأ الإمام بمئة آية في الركعة الواحدة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي هذه الصلاة القليلة وهي كثيرة في الميزان إن شاء الله، لكنه كان يطيل في القراءة ويطيل في الركوع ويطيل في السجود عليه الصلاة والسلام ويطيل في الجلوس، لكن النافلة بابها واسع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، فمن صلى أربعا لا بأس، ومن صلى ستا لا بأس، وثمان وعشر وإلى وثنتي عشرة وعشرين إلى آخره، لا بأس بذلك لأن صلاة الليل مثنى مثنى، لكن الذي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي سمعتم 11 و13. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: صيام الستة من شوال يبدأ من اليوم الثاني من العيد أو حتى ينتهي أيام العيد؟ لا، هو يعني الجواز يبدأ من اليوم الثاني من أيام العيد، لأن المحرم صيام اليوم الأول فقط، فلو صمت اليوم الثاني جاز ذلك وهو الأفضل، لكنه لا يجب، لو أخرته أخرت صيام الست لا بأس في شهر شوال. نعم. يقول السائل: لقد اعتمرت سابقا منذ سنوات، فهل يجوز أن أعتمر أكثر من مرة لوالدتي ووالدي وزوجتي المتوفين؟ على كل حال هذه المسألة يا إخوة، تكرار العمرة في زمن متقارب هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، الأفضل ألا يفعلها المسلم، يعني لا يعتمر في زمن متقارب، ولو فعل إن شاء الله القبول إلى الله عز وجل، وقال به بعض أهل العلم. نعم. يقول السائل: بارك الله فيك يا شيخنا، هل يجوز للمأمومين قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية في الركعتين الأولتين؟ نعم، يقرؤون في سكتات الإمام، الأفضل، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم أيضا، لكن الأولى أن يقرأوا في سكتات الإمام ويستمعوا إذا قرأ الإمام إذا جهر بالقراءة. نعم، انتهى يا شيخ. انتهت الأسئلة؟ نعم. وفق الله الجميع. نعم. ها؟ عليه الصلاة والسلام. يقول الأخ: النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتخفيف الصلاة من أجل المريض وصاحب الحاجة، أليس كذلك؟ نعم، لا شك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ بعدما شكي إليه أنه كان يطيل القراءة، كان يطيل القراءة وشكي إليه معاذ، قال: أفتان أنت يا معاذ؟ فقال: إنه يصلي وراك المريض والكبير وذي الحاجة، فلو قرأت بسبح والغاشية إلى آخره. هذا في المساجد العامة، لحظة يا حج، هذا في الصلاة في المساجد العامة، أي إذا كان المصلين غير محصورين غير معروفين مثل الحرم الآن. أما مسجد أنت تعلم الذين يصلون فيه وأنت إمام وتعلم أنهم جميعا أقوياء وليس فيهم ضعيف، فلا بأس أن تطيل، خصوصا النافلة، النافلة اختيارية، الذي يستطيع يصلي قائما أو جالسا، والذي لا يستطيع ليس عليه شيء. هذا بالنسبة للنافلة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في النافلة، أما الفريضة فليطال فيها خلاف السنة. نعم نعم. الأخ يقول: الحاج يقول: المرأة التي يستمر معها الدم أكثر من 14 يوم كيف تقضي؟ أقول يا إخوة: أقصى مدة الحيض 15 يوم، لا تزيد مدة الحيض على 15 يوم. لو زادت على 15 يوم واستمر الدم معها بعد 15 يوم تصلي وتصوم، لأنها مستحاضة، صارت مستحاضة. أما قبل 15 يوم فاحتمال كبير أنه حيض، ففي هذه الحال لا تصلي ولا تصوم، فإن جاوز الدم 15 يوم تصلي وتصوم ولا حرج عليها. نعم نعم. الأخ يقول: قدم من بلده معتمر عن نفسه، فهل يجوز أن يعتمر عن جدته من توفية؟ أقول يا أخي الكريم: إذا أردت أن تعتمر عنها وخرجت إلى الحل خارج الحرم، أرجو أن تقبل العمرة إن شاء الله، أرجو أن تقبل العمرة. نعم هياكم. نعم، عليها القضاء والكفارة، إطعام مسكين عن كل يوم. هذه المسألة، أو بالنسبة للقضاء هذا إلحاق لها بالمريض، وبالنسبة للكفارة إلحاق لها، يعني قياسا لها للمرأة الحائض والنفساء، لأنها خافت على غيرها، لأنها خافت على غيرها ولم يكن الخوف على نفسها، فكان هذا إلحاقا لها بالشيخ الكبير أو المرأة الكبيرة. نعم. لا الأخ ما فهم، فهمت يا أخ؟ أقول يعني بالنسبة، لحظة يا أخ، بالنسبة للمرأة التي تخاف على الولد الجنين، هذه تفطر وتقضي وتطعم كل يوم مسكين مقابل أن خوفها على جنينها وليس على نفسها، أما إذا كان خوفها على نفسها فلا كفارة عليها، عليها القضاء فقط. نعم. الأخ يقول: هل تجوز العمرة عن شخص لا يصلي قبل وفاته؟ الجواب: نعم، أهل العلم يقول لا تجوز، أو كثير من العلم يقول لا تجوز العمرة عنه، لأنه إذا ترك الصلاة متعمدا كفر، والكافر لا ينفعه عمل. نعم. إيش بعد ما تخلص العمرة؟ نعم يجوز. نعم أي نعم. هذا سؤال أخو، سؤال الأخ الآن. الحاج أو المعتمر يا إخوة إذا حل من إحرامه حلت له زوجته، إذا حل يعني لا يمتنع من زوجته إلا ما دام محرما، أما إذا حل من إحرامه سواء كان من الحج أو من العمرة فزوجته مباحة له. نعم والسلام. نعم نعم. أنتم الآن لكم أن تحرموا من المكان الذي تقيمون فيه، يعني لبس الإحرام لحظة يا حج، لبس الإحرام تلبسوا، لكم أن تلبسوا من المكان الذي تقيمون فيه، وإذا حاذيتم الميقات تنوى العمرة، تدخلوا في العمرة. نعم والسلام. الأخ يسأل يقول: الحلي الذهب يعني الذي تلبسه المرأة، هل عليه زكاة أو ليس عليه زكاة؟ هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم. جمهور أهل العلم يرون أن الذهب الذي تستعمله المرأة وتلبسه يرون أنه لا زكاة فيه حتى ولو بلغ النصاب، لحديث لحديث جابر رضي الله عنه ليس في الحلي زكاة، ولآثار كثيرة وردت عن بعض الصحابة في هذا الباب أنه ليس في الحلي زكاة. أما إذا كانت المرأة لا تستعمله وبلغ نصاب فإنها تزكيه على عند الجميع، إذا بلغ نصاب وهي لا تستعمله تزكيه عند الجميع. ولا شك أن الأحوط لها يا إخوة حتى ولو كانت تستعمله، الأحوط لها والأبرى للذمة أنها تخرج زكاة إذا كانت قادرة خروجا من خلافها للعلم، لكن لا نقول أنه يجب عليها إذا كانت تستعمله. إذا كانت تستعمله لا نقول أنه ذلك واجب عليها، إنما ذلك من باب الأحوط والله أعلم. أنا عليكم السلام. لا بأس، يعني إذا أردت أن تعتمر عنها تخرج إلى الميقات وتحرم عنها إن شاء الله. حياكم الله وفق الله الجميع.